يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما دليل ذلك على أي حال؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من حج في أي وقت له مثل أجر حجه. نبينا عليه الصلاة والسلام كل من حج له مثل أجر حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكل من حج للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجر حجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن لا يجيد اللغة العربية أن يدعو بلغته أثناء الطواف والسعي؟ له ذلك، والأولى أن يتعلم بعض الأدعية ولو شيئا قليلا، ويحرص على تكراره، ولا سيما الدعوات التي قليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يحرص على أن يحفظ بعض الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهم أيضا معناها ويعرف مدلولها، ويحرص على أن يكررها ويكثر من الدعاء بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى دعاؤه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك؟ قوله في الدعاء: أعوذ بك منك، أي أن الفرار لا يكون إلا إلى الله، وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله عز وجل، من خافه فر إليه، إلا الله عز وجل من خافه فر إليه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فالفرار إلى الله. ومن خاف الله عز وجل وخاف سخطه وخاف عقابه وخاف عقوبته وخاف بطشه سبحانه وتعالى، لا مفر له من ذلك إلا إلى الله. فلهذا جاء في الدعاء قال: أعوذ بك من وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة في سجوده، كما سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدعو بها وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم غسل لباس الإحرام بالصابون المطيب؟ له أن يغسل لباس الإحرام بالصابون، لكن إذا كان فيه رائحة عطرية، إذا كان فيه رائحة عطرية، فالإحرام أو لباس الإحرام الذي وضع عليه رائحة عطرية لا يلبس حتى تزال منه تلك الرائحة. ولهذا مما ينبه الحاج عليه في هذا المقام: إذا تطيب في قبل الدخول في النسك، لا يضع الطيب على لباس الإحرام، وإنما يضع الطيب على بدنه، إما على رأسه أو في يده أو نحو ذلك، ولا يضع الطيب على لباس الإحرام. وإذا وضعه على لباس الإحرام يغسل الطيب أو يبدله بإحرام آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة لأول مرة؟ جاء في ذلكم حديث أو أثر، لا أتذكر الآن، حسن بعض أهل العلم أنه يقول: اللهم أنت السلام وإليك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو قريبا من هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر، هل يرجع إلى منى بلباسه العادية أم بلباس الإحرام؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن الصحيح كما بين أهل العلم أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، وحكموا على الحديث الذي ورد في هذا الباب بأنه حديث شاذ لا يعمل به، وأن من لم يطف طواف الإفاضة لا يلزمه أن يعود إلى لباس الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: طواف القدوم هل يجب القيام به بمجرد الدخول إلى المسجد أم يمكن تأخيره حتى يوم الغد من أجل أخذ قسط من الراحة؟ إذا وصل الحاج مجهدا ومتعبا ومعه معاناة السفر أو بحاجة إلى النوم والراحة فلا يلزمه المبادرة. لو استراح أو نام أو جلس مرتاحا فترة أو أيضا هيأ لنفسه السكن ووضع فيه متاعه ونحو ذلك فكل ذلك لا حرج عليه فيه، لا يلزمه المبادرة بمجرد الوصول. نعم. يقول: الذي يريد الحج عن أبيه حج تمتع هل يهدي هديين أم هديا واحدا فقط؟ هديا واحدا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي سواء كان هذا الحج عنه أو عن غيره. نعم. يقول: هل لي أن ألبس لباس الإحرام في الفندق ثم أذهب إلى أبيار علي؟ نعم، له ذلك. الأمر واسع في مسألة اللباس والاغتسال والتهيؤ، فالأمر في ذلك واسع، سواء فعلت ذلك في السكن الذي تسكن فيه أو في الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تكون إلا في الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عدة مرات بالنسبة للمقيم في المدينة أياما معدودة، أم أن المشروع السلام مرة واحدة؟ الذي ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام ألا يكون هناك معاودة محددة بوقت معين، معاودة محددة بوقت معين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. فإذا كان يخصص لنفسه وقتا معينا يتكرر بتكرر الأيام أو الأسابيع أو نحو ذلك فإنه ينهى عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إنا نحبكم في الله، مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة. يقول: أحسن الله إليكم. إنا نحبكم في الله، مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة، فهل فعله جائز؟ المساجد التي في الطريق، المساجد التي في الطريق، وغالبا الحجاج والمعتمرين ملتزمين ببرامج ورحلات وأوقات محددة للانطلاق إلى آخره، فهذه المساجد إذا وصل يصلي مع الجماعة، والجماعة تتكرر فيها جماعة تلو الأخرى، فيدخل و يصلي ولا يلزمه أن ينتظر الجماعة الأصلية للمسجد ليصلي معها، لأنه مرتبط برحلة وبرفقة وملزم بوقت معين، فلا يلزمه ذلك بل يصلي ويخرج ولا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفعل المرأة إذا حاضت في وقت طواف الإفاضة مع العلم أنها ترجع إلى بلدها البعيد مباشرة بعد انتهاء مناسك الحج؟ إذا كانت أنت أنهت طواف الإفاضة فلا يضرها، لأن السعي ليس من شرطه الطهارة إذا كانت أنهت طواف الإفاضة. أما إذا كانت لم تنهي طواف الإفاضة فهي إما أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن، أو أنها تذهب وتعود، ولا سيما إذا كانت في مكان قريب، لكن الأولى لا أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تؤدي هذا الركن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع أداء ثمن الهدي هنا بالمدينة لمن كان متمتعا؟ لا بأس إذا دفع ثمن الهدي إلى جهة مأمونة